الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ارفع من الأخير سورة أنزل القرآن من الكتب المتقين. جواب: قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: ومن كان بالله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب فأخذ به من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال عن التفسير: مهينا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب القديمة مما لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وغير ذلك. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان معنى الإيمان بكتب الله عز وجل وانتهى إلى القول بأن من جملته الإيمان بأن القرآن ناسخ لما سلفه من الكتب، عقد أسئلة تتعلق بالقرآن الكريم لا تخرج عن اندراجها في الإيمان بكتب الله عز وجل، بل هي لاحقة بهذا الركن تابعة له متعلقة بأعظم كتب الله وهو القرآن. وابتدأ هذه الأسئلة بقوله: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ ثم لم يجب المصنف عنه بكلام من قبل نفسه، بل أورد الآيات الدالة على ما يبين منزلة القرآن، وهذا من أبلغ الجواب، فإن ما استغني فيه بجواب خطاب الشريعة فإيراده أكمل. فالخطاب المذكور في الكتاب والسنة أكمل من غيره، وينبغي للمفتي والمعلم وغيرهما أن يلتزموه قدر الوسع، كما ذكر ذلك ابن القيم في آخر إعلام الموقعين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات تبين منزلة القرآن الكريم، وهؤلاء الآيات وما في معناها تدل على عظمة القرآن وأنه أجل كتب الله التي أنزلها على رسله. فلم ينزل الله عز وجل شيئا من الكتب أعظم من القرآن الكريم. والآيات التي أوردها المصنف تبين أن القرآن الكريم تحقق بصفتين عظيمتين: أولاهما تصديقه الكتب المتقدمة، والثانية هيمنته عليها. فأما تصديقه الكتب المتقدمة فمعناه أن ما فيه مصدق للكتب السابقة المنزلة على الأنبياء لا يخرج عنها، كما قال تعالى: مصدقا لما بين يديه، وقال: ولكن تصديق الذي بين يديه. وأما هيمنته عليها فهو كونه شاهدا على تلك الكتب مستوليا عليها لعلوه بكونه ناسخا وهي منسوخة بكونه ناسخا وهي منسوخة مع ما جعل الله عز وجل له من أنواع الكمال فهو صدق في الأخبار عدل في الأحكام. وإذا كان هذا وصف القرآن بالنسبة إلى ما تقدمه من الكتب أنه يعلوها ويهيمن عليها فإن علوه وهيمنته كلام غير الله عز وجل أولى وأحرى، فإن العظة بالقرآن والانتفاع بعلومه أعظم من الاستعاض والانتفاع بعلوم مأخوذة من كلام الخلق. والمرء يجد للقرآن الكريم سلطانا على النفوس وهيبة تلامس القلوب، ووقع هذا من جماعة لا يعون الخطاب العربي ولا يعرفون القرآن، عرضت عليهم آيات من القرآن الكريم فسمعوها فعجبوا منها أشد العجب، وكانت سبب إسلام بعضهم. وقد ذكر أن رجلا كافرا من النصارى صحب جماعة من أهل الإسلام في رحلة في سفينة، وكانت الرحلات المتقدمة يطول أمدها، فقام بعض الناس في هذه السفينة وذكر الناس وخطب فيهم، وكان يمزج تذكيره بشيء من آيات الكتاب. فلما فرغ بعد ذلك ورجع إلى رحله من تلك السفينة ومحل إقامته جاءه هذا الرجل فسأله عن بعض الكلام الذي يعرض في كلامه، وأنه لا يكون له صفة كلامه، كلام من هذا؟ فقال هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ومن طهر قلبه وكمل يقينه رسخ هذا الأمر في قلبه رسوخا لا يزول بالكلية، فعظم إقباله على القرآن ونفعه وانتفاعه به لوفاء القرآن الكريم بكل شيء. وتقدم من تراجم إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام باب الاستغناء بالكتاب عن كل ما سواه، الاستغناء بالقرآن عن كل شيء. ومما ينبغي أن يعلمه طلاب العلم أن الاستغناء بالقرآن الكريم في طلب العلم يفتح لهم به العلوم النافعة، ويتضح بالنظر في آياته مشكلات المسائل، لكنه يحتاج إلى قوة إقبال عليه وصدق معرفة في محبته. ولا ينبغي أن يغفل طالب العلم القرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا وعملا حتى يقيم علمه، ومن لا يكن له نصيب من ذلك فإن علمه ناقص، وإن حفظ ما حفظ من المتون، وإن وعى ما وعى من كلام الناس، فإن كلام الله سبحانه وتعالى من تدبره بقلب صادق في مشكلة من مشكلات المسائل اتضحت له المسألة جلية لا يستريب منها، وغيره يبقى متشككا مترددا في معرفة وجه المسألة. ومر نظائر من هذا بحمد الله وسابق فضله وسابق فتحه في جملة من المشكلات التي تنحل بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر العظيم في الانتفاع بالقرآن وجده من صدق ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب الذين لما سمعوا القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وقال الله تعالى في وصفهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وفيض الدمع إنما هو أثر ما وجدوه في قلوبهم. والمقصود المطلوب هو ما يوجد في القلوب من الخشوع والانكسار والإقبال على الله عز وجل. وأما فيض الدمع واقشعرار البدن فهي تابعة له وليست هي المطلوبة أصلا. نعم. السلام عليكم. سؤال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ جواب: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا: إنها ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالقرآن الكريم فقال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو اتباعه ظاهرا وباطنا. وهو الذي جاء الأمر به في قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. ويندرج في هذا الاتباع التمسك بالقرآن والقيام بحقه. فالذي أمرنا به في القرآن أن نتبعه متمسكين به قائمين بحقه. ومن أسرار التصرف القرآني أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر باتباع القرآن في آية الأنعام، بل قدم قبل الأمر ما يدل على علو رتبته وعظيم شأنه، فقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وعدل عن قول أنزلناه فاتبعوه، بل بين قدره لتتعلق النفوس به وتعتني باتباعه، فهو كتاب مبارك أي ذو بركة، والبركة الخير الكثير. فخير القرآن كثير لا ينقطع. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإيراد هذا الفعل مضاعفا للإشارة إلى قوة التعلق به. فقولك مسك بالكتاب أبلغ من قولك أمسك بالكتاب، لما فيه من تضعيف الفعل الدال على تقوية أخذه. وذكر الله عز وجل إقامة الصلاة بعد ذكره لأنها أجل أعمال المتبعين للكتاب الممسكين به، فإن أجل أعمالهم الظاهرة البدنية هو إقامة الصلاة. ثم ذكر أن الأحاديث في ذلك عدة، منها وصيته صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وفي حديث علي عند الترمذي: إنها ستكون فتن قلتم المخرج منها رسول الله، قال: كتاب الله. الحديث الطويل المشهور، وهو حديث ضعيف. والآيات والأحاديث المذكورة وما في معناها تدل على وجوب اتباع القرآن ظاهرا وباطنا، وأن الخير والفلاح كله في القرآن. نعم. السلام عليكم. سؤال: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ جواب: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه، والوقوف عند حدوده والدفع عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. أورد المصنف رحمه الله تعالى كتاب سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بالقرآن، فقال: ما معنى التمسك بالكتاب أي بالقرآن والقيام بحقه؟ ثم ذكر كلاما أنشأه في ذلك، فقال معددا وجوه ذلك: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار إلى آخره. والتمسك بالكتاب والقيام بحقه يعود إلى الأصل المتقدم المأمور به، وهو اتباع الكتاب. واتباع الكتاب له درجتان: الدرجة الأولى فرض مثل إيش؟ كحفظ الفاتحة. وأيضا والإيمان به، أو الإيمان به، لأن معطوفة كحفظ الفاتحة والإيمان به والعمل به والتحاكم إليه، كل هذه إيش؟ فرض. والثاني درجة نافلة، درجة نافلة مثل إيش؟ كحفظ ما زاد عن الفاتحة، كحفظ ما زاد عن الفاتحة. طيب بعدين وين يوقف؟ مما اختص بفضيلة، لأن حفظ القرآن كله فرض كفاية، لكن حفظ ما زاد عن الفاتحة مما اختص بفضيلة هذا نافلة، مثل إيش؟ آية الكرسي والمعوذتين وغير ذلك. ولذلك فإن من وعى الشرع علم أن من كبر سنه وتأخر في حفظ القرآن فأولى ما يبدأ به بعد الفاتحة الآيات والسور التي لها فضيلة خاصة، فهي التي ينبغي أن يحمل نفسه عليها، كأن يحفظ آية الكرسي وسورة الملك والآيتين من آخر سورة البقرة وهلما جرى، ومثل لا خلاص انتهينا سورة صح لا نافلة غير الحفظ، لا انتهينا من الحفظ لأن بمثال آخر على النافلة. أحسن. وتلاوته من تلاوة القرآن نافلة. حسن. التداوي به هذه من جملة النوافل التي تتعلق بك اتباع القرآن وهو التمسك بالكتاب والقيام بحقه ورد العلم إلى أصوله أولى من إرساله بفضوله. فإن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يتسلسل لتعدد الأنواع، لكن رد العلم إلى الأصول التي تضبطه أولى. فتعرف أن العبد مأمور باتباع القرآن، ثم تعرف أن الذي أمرنا باتباعه منه على درجتين، إحداهما درجة فرض والثاني درجة نافلة. طيب، للفائدة من بركات القرآن نحن نذكر في المشكلات. قال الشيخ: والقيام به آناء الليل والنهار. ذكر الله عز وجل في آية من آيات كتابه ما حال بعض أهل الكتاب ممن يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات، فقال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار. قال آناء الليل وأطراف آناء الليل ما في النهار آية عمران كيف؟ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ما في الفائدة في تدبر القرآن يا إخوان. قال لي مرة الشيخ بكر رحمه الله تعالى: خذ هذا، وأعطاني كتاب عمدة التفسير للعلامة أحمد شاكر رحمه الله، وأراني فائدة ملحقة في آخره من كلام الشيخ أحمد شاكر، أنه قال: لا ينبغي تسمية فواصل الكلام الوارد في كتب أهل الكتاب بآية، فمن عزى إلى الإصحاح الثاني والإصحاح الثالث أو إنجيل متى أو غيرها كما يقع في الكتب التي الاعتقاد، فلا ينبغي أن يقول الآية رقم كذا من إنجيل برنابا أو إنجيل متى أو غير ذلك. هذا معنى كلام أحمد شاكر رحمه الله، استحسنه الشيخ بكر. وهذه الآية نص في أن فواصل الكتب السابقة تسمى أيضا آيات. قال: يتلون آيات الله من أهل الكتاب، يعني هم يتلون كتابهم المنزل عليهم، ففواصل التوراة والإنجيل تسمى آيات كما تسمى فواصل القرآن الكريم. ومن تدبر القرآن الكريم ونظر فيه بعين الفحص تفجرت له ينابيع العلوم في أنواع المنطوق والمفهوم. وهذا آخر البيان لهذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.